القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. الكاتب الروائي والصحفي الأستاذ جمال الغيطاني واحد من وشاق القاهرة المميزين، حيث كانت نشأته الأولى في حي الجمالية العريق، نفس الحي الذي نشأ فيه العاشق الأول نجيب محفوظ، فتعاطيا جمال ونجيب حب القاهرة من معين واحد، وراحا يعبران عن هذا الحب من خلال كتاباتهما التي تفيض عشقا وولها بحضارة هذا الشعب وتاريخ هذا الوطن. وحلقتنا اليوم من سيرة أم الدنيا إبحار مع جمال الغيطاني في تأريخه للقاهرة أو مصر المحروسة عبر ألف سنة. يبحر جمال الغيطاني في كتابات المؤرخين مستخلصا منها ما يروق له في الحديث عن القاهرة أو مصر المحروسة. يقول مؤرخا للمقاهي كملمح من الملامح الإنسانية العامة في مصر: إلى أي عمق تاريخي ينأى عمر المقهى القاهري؟ لا يوجد مرجع تاريخي يحدد هذا، ولم تخصص دراسة لرصد تضاريس هذا العالم المتكامل. ولكن الذي لا شك فيه أن المقهى كان جزءا من الحياة القاهرية، وحتى انتشار المذياع في مصر كانت المقاهي أماكن مخصصة لرواية قصص السير الشعبية والملاحم، وكان أصحاب المقاهي يستخدمون رواة القصص، وبعضهم يعرف باسم الهلالية لتخصصهم في سيرة أبو زيد الهلالي، والبعض الآخر يعرف باسم الظاهرية نسبة إلى الظاهر بيبرس. وقد ظهرت قصة الظاهر بيبرس في القرن 16 الميلادي، وهي قصة طويلة تمتاز بخيال خصب ووقائع طريفة، فضلا عن أنها تصور حياة المجتمع المصري بدقة. وظهرت قصص أخرى هي سيرة الأميرة ذات الهمة وفتوح اليمن، وكانت هناك قصص أخرى تروى بالمقاهي مثل قصة سيف بن زي يزن وألف ليلة وليلة وسيرة عنترة. وكان المنشدون يتخذون آلات الطرب كالربابة والعود، وقد قضى الراديو على هذه الطائفة قضاء مبرما. ويمكن القول إن العصر الذهبي لمقاهي القاهرة كان في النصف الأول من القرن العشرين، خاصة في العشرينيات والثلاثينيات، وكانت القاهرة الجميلة الهادئة وقتئذ تزخر بالعديد من المقاهي. قال المؤرخون يا سادة إكرام أن الأمير طغرل وهو من أحفاد جنكيز خان وابن عمه هولاكو قد اعتنق الإسلام على يدي محمود بيبرس، وأسلمت معه قبيلته وكانت تدعى القبيلة الذهبية، حيث أبصر بيبرس يضرب رجاله بدبوسه فينطرح على الأرض أكداسا محطمة، وهو في الوقت نفسه يكبر ويهلل ويخاطب الجنود باللغة التترية. وانتهت المناقشة بين طغرل وبيبرس بهدنة طلب فيها طغرل أن يكون ضيفا على بيبرس، وفي الحال أنشأ بيبرس يقول: صلوا على طه الرسول. ضيوف. ويرحل جمال الغيطاني في زمان القاهرة وتاريخها واصفا كل ما يتعلق بها، حتى العمامة يؤرخ لها ويصف أنواعها وألوانها كقطعة من أهم قطع الملابس في عصر سلاطين المماليك. يقول: للعمامة مكانة في التاريخ، بل مكانة هامة جدا، ويبدو ذلك واضحا في العصر المملوكي، فحجم العمامة ولونها وطريقة تفصيلها توضح المكانة والفئة والطبقة والمهنة والدين، ولا نستطيع أن نتخيل سلطانا مملوكيا بدون عمامة. إنها باختصار شعار السلطنة الرسمي، وكان رجال الدين يرتدون أضخم العمائم حجمها. وعندما يخرج السلطان في موكب كان يرتدي عمامة صغيرة اسمها تخفيفة. وكانت التخفيفة السلطانية تنقسم إلى قسمين: تخفيفة صغرى وتخفيفة كبيرة. كان السلطان يرتديها في المناسبات فقط. ومن ناحية أخرى كانت العمامة تتغير مع الفصول، فعند بداية الصيف بين 11 و26 من مايو يرتدي السلطان عمامة بيضاء اللون، ومع بداية فصل الشتاء بين 26 و29 من نوفمبر كان يرتدي العمامة السوداء. وكان السلطان يلبس العمامة الكبيرة فقط، ولا يسمح لأحد غيره بارتدائها. وفي لحظة نادرة كان السلطان يشعر بالرضا على أحد رجاله، عندئذ يهديه عمامة كبيرة. وقد ولى العصر الذهبي للعمامة مع انتهاء العصر المملوكي عام 1517، وسبحان مغير الأحوال. ويقتبس الكاتب الروائي جمال الغيطاني ما ذكره الرحالة ليون الإفريقي حول أنشطة أسواق القاهرة في القرن 16، فيقول: تمتلئ المدينة القاهرة بالصناع والتجار، ويكثرون بصفة خاصة في شارع يمتد من باب النصر وباب زويلة، ويوجد في هذا الطريق عدد من المدارس التي تثير الإعجاب بسبب حجمها وزخرفتها. ويضم أحد الأحياء، وهو الذي يسمى بين القصرين، محلات تبيع اللحم المطهو، ويبلغ عددها 60 محلا مزودة بأطباق من الصفيح. وفي محلات أخرى يباع ماء الزهر وماء الورد، وهو يحفظ في قنان من الزجاج أو في علب من الصفيح مزينة برسوم فنية. وهناك حوانيت أخرى تختص ببيع أنواع ممتازة من الحلوى تختلف عن تلك التي تباع عادة في أوروبا. ويأتي بعد ذلك تجار الفاكهة الذين يبيعون الفواكه السورية التي لا تنمو في مصر. ويتخلل هذه الحوانيت محال أخرى تبيع المقليات من البيض والجبن، وعلى مقربة منها منطقة يشغلها بعض أصحاب الحرف الرفيعة. عن جمال الغيطاني العاشق لمصر وكيف أرخ لها يحدثنا الأستاذ حسام الحريري الباحث في تاريخ مصر. عاش جمال الغيطاني لمدينة القاهرة. بدأ وهو في سن صغيرة، وهو سنه حوالي 10 سنوات، لما قدم لمدينة القاهرة بصحبة والده ووالدته الناس الصعيدة البسطاء القادمين من قرية جهينة محافظة سوهاج علشان يعيشوا في منطقة شعبية جميلة في منطقة القاهرة أو في محافظة القاهرة، وهي درب الطبلاوي. هنلاقي أن جمال الغيطاني في طفولته طبعا تأثر كثيرا بالنشأة الصعيدية، هنلاقي تأثر كثيرا بالطفولة القاهرية في أحد الأحياء الشعبية الإسلامية القديمة. يمكن دخل والده القليل وبساطة تعليمهم أثر أيضا عليه. هنلاقي أنه في البداية كان بيدخر القروش القليلة عشان يروح يقدر يشتري كتاب من باعة الكتب اللي موجودين على الأرصفة، ويمكن اللي كان ذكر قبل كده أنه كان معتاد على شراء الكتب من رجل يسمى بالشيخ تهامي، وكان مقره أو كان بيفرش على الرصيف جنب بوابة جامع الأزهر. هنلاقيه قرأ في أدب نجيب محفوظ نظرا لتشابه الاهتمامات بينهم، ولكن لم يتعمق كثيرا في الأدب المصري الحديث أو مثل أدب يوسف إدريس أو غيره. بعد ذلك هنلاقي أن النقلة الكبيرة اللي حصلت لجمال الغيطاني هو تعرفه على أحد الأشخاص اللي عرفوا طريق دار الكتب والوثائق وإزاي هو يقدر يجيب منها أمهات الكتب اللي محتاجها. وبالفعل ذهب جمال الغيطاني إلى دار الكتب والوثائق واستطاع الاطلاع على بل والاستعارة أمهات الكتب زي كتب ابن واصل والسخاوي وابن إياس، عجائب الأثار في التراجم والأخبار للجبارتي، كلها طبعا كتب كبيرة وموسوعات أو كتب موسوعية ضخمة قدر التعرف على تفاصيل مدينة القاهرة اللي هو بيحبها. ويمكن كان أشهر كتاباته أو من أشهر كتاباته كتاب القاهرة في ألف عام اللي نرى التأثر بالنشأة الشعبية للقاهرة. هنلاقي حكينا على مقاهي القاهرة وتاريخها، مآذن القاهرة ومساجدها، تاريخ سلاطينها، فضل يبحر بين لغاية ما وصل بين لغاية سواحل القرن العشرين في أسلوب بسيط سهل شيق. ويتأمل الكاتب الروائي جمال الغيطاني مآذن القاهرة مؤرخا لبعضها فيقول: تنفرد مدينة القاهرة بوجود مجموعة كبيرة من المآذن تمت إلى عصور مختلفة تمثل أرشيفا حيا للعمارة الإسلامية. فبالقرب من نهاية شارع المعز لدين الله قبل وصولنا إلى بوابة الفتوح أحد أبواب القاهرة القديمة السبع، يمتلئ الجو برائحة سوق الليمون والزيتون الأخضر، ويسد الطريق أمامنا سور القاهرة القديم حيث تبدو سلالم الحصن الذي يطوق القاهرة، كذلك أماكن وقوف الجند ومزاغل المراقبة. في الفراغ تعلو مئذنة الحاكم بأمر الله، وتحتهما يمتد أكبر مسجد في مصر. فوق جزء من فنائه يستقر بناء كالنشاز يضم مدرسة السلحدار الإعدادية ثم أطلال وخرائب. وبرغم مظهر الإهمال فإن المكان يعبق برائحة تاريخ قوي لم يول بعد. وإذا ما انتقلنا إلى شارع بين القصرين وفي منطقة الصاغة حيث سوق الذهب والفضة، إذا رفعنا البصر سنجد مئذنة مدرسة الصالح نجم الدين أيوب. إنها المئذنة الوحيدة التي تبقت سليمة من العصر الأيوبي. إن شخصية المئذنة المصرية لم تتبلور ولم تتضح إلا في العصور التي نعمت فيها مصر بالاستقلال: الدولة الفاطمية ثم الأيوبية ثم السلطنة المملوكية. مع الأيام لما بدأت أتردد على منطقة قايتباي أو قايت بيه زي ما كنا بنسميها، اكتشفت واحد من أغنى مناطق العالم بالآثار، متحف كامل مفتوح لا يمكن للعين في هذا المكان أينما تجولت وأينما ولت بالنظر إلا أن تقع على فن معماري، سواء كان قبة، مئذنة، باب، مقرنص، زخارف، آيات قرآنية مرسومة بالحجر على الجدران. ويظل جمال الغيطاني في سياحته وسفره في القاهرة الزمان والمكان ينقل لنا من وراء السنين صورا قلمية بديعة لمصر تعبق بالأصالة وتفوح بالتاريخ وتنطق بالحياة. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.